يا فاتينا الغزلان اسمع وكلمني، يا فاتينا الغزلان اسمع وكلمني، يا فاتينا الغزلان اسمع وكلمني، وكلمني اسمع كلام الناس وانت من خصمني، يا فاتينا الغزلان اسمع وكلمني، فاتينا الغزلان اسمع وكلمني، تسمع كلام الناس وانت من خصمني، الليل عليا طار والدمع سلسل سال، الليل عليا طار والدمع سلسل سال، والليل عليا طار الليل عليا طال وطال والدمع سلسل سال، الليل عليا طال والدمع سلسل سال، الليل عليا طال والدمع سلسل سال، الليل عليا طال الليل يا حبيب عينيا طال الليل، الليل عليا طال الليل يا حبيب عينيا طال الليل، ليل ليل ليل ليل ليل عيني يا عيني يا ليل، ليل ليل ليل يا عيني يا ليل، ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل صلح صلح ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل عليا طال الليل يا حبيب عينيا طال الليل، الليل عليا طال الليل يا حبيب عينيا طال الليل، ليل ليل ليل ليل يا عيني يا ليل، ليل ليل ليل يا عريس يا غالي يا قمر الليالي، عريس يا غالي يا قمر الليالي، يا منور بالعالي مثل بدر التمام، ليلة ليلة ليلة ليلة والليلة الفرحة يا سلام ليلة ليلة ليلة والليلة الفرحة يا سلام عريس ويا غالي يا قمر الليالي عريس ويا غالي يا قمر الليالي يا منور بالعالي عالي مثل بدر التمام ليلة ليلة ليلة ليلة والليلة الفرحة يا سلام ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة والليلة الفرحة يا سلام الليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عيلة والليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عيلة والليلة الفرحة الليلة واجتمعوا حبايب العيلة والليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عيلة والليلة ليلة ليلة والليلة الليلة يا سلام ليلة ليلة الفرحة الليلة والفرحة بطاعي في الرحمن ليلة ليلة ليلة والليلة الفرحة يا سلام الليلة الليلة الليلة والليلة الفرحة يا سلام الليلة الليلة الليلة والليلة الفرحة يا